حي على الصلاة. لا شك أن الصلاة هي رأس مالنا في تجارتنا مع الله، فمن جاء بها يوم القيامة كاملة أفلح وأنجح، ومن نقص منها نقص عليه، إلا أن تكون له نافلة فتكمل بها الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، كما في صحيح مسلم. هل كل مصلي صلاته نور، أم أن بعض الناس ليس له للصلاة شيء؟ اعلم يا أخي الحبيب أن تكون صلاتك لله. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهل في صلاتك لغير الله شيء؟ هل فيها رياء؟ هل فيها سمعة؟ حاسب نفسك إماما ومأموما ومنفردا، لما تصلي ولمن تصلي؟ فإن كان الجواب لله فأبشر، والله ما يخيبك خير. إذا أردت أن تكون الصلاة لك نور فاهتم لها، ليكن اهتمامك بالصلاة أكثر من اهتمامك بالزوجة والأولاد والوظيفة وكل شيء. تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يكنس بيته ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويكون في مهنة أهله، يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع الأذان دخل وخرج وكأنه لا يعرفنا. إذا أردت أن تكون الصلاة لك نور فاخشع فيها، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، كما قال ابن عباس. الله يقول في القرآن: قد أفلح المؤمنون. هؤلاء المفلحون من؟ أول صفة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. معنى الخشوع حضور القلب لما يقرأ ويقرأ عليه. يا أخي، حتى تعرف فائدة الخشوع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح: من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه وجدت له الجنة. في الرواية الأخرى: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حياة الصلاة والخشوع، صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. واليوم لا، للأسف ندخل المسجد قل أن نجد خاشع. لتكون صلاتك لك نور لا تصلي إلا في المسجد، إلا أن تعجز. الله يقول: اركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذه الصلاة لتشفع لك وتكون لك نور في قبرك.